بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انقضت سنة 23 وكانت خاتمتها مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وشهادته في سبيل الله ابن الخطاب في ذي الحجة في آخر أيام سنة 23. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا فسرت بالخلفاء من بعده، فلما جاء ذكر عمر قال كان دلوا، كان دلو ينزع من بئر، وكان الذي ينزع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وفي نزعه ضعف، يعني مدة خلافته قليلة. قال ثم استحال الدلو غربا، والغرب هو الدلو الكبير جدا. قال فأخذ ينزع عمر رضي الله تعالى عنه، قال فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، فما زال ينزع حتى ضرب الناس بعطن، يعني كل الناس وإبلهم شربوا وضربوا بعطن واستراحوا وألقوا بجيرانهم وألقى الدين بجيرانه رضي الله تعالى عنه. ففسرت بأن خلافة عمر تطول ويستقر الدين وينتشر الإسلام في كل مكان، وأيضا الناس يأخذون من المال بدل ما كانوا يأخذون بالدلو يأخذون بالغرب لكثرة الفتوحات والغنائم. وهكذا والله كانت خلافة عمر، كانت 10 سنين كما سيأتي، ولكن فيها من الخير العظيم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وهو يعتبر من أساطير الدنيا على مستوى بني آدم قاطب. حتى الغرب الذين يؤلفون في الأشخاص وأعظم الشخصيات كلهم يجمعون أن يذكرون عمر رضي الله تعالى عنه، لأن فعلا شخصية أسطورية في بني آدم جميعا رضي الله تعالى عنه. هو عمر بن الخطاب وذكرناه في السيرة النبوية إسلامه في الفترة المكية وأخباره، وهو من بني عدي بن كعب، وهو أبو حفص، هذه كنيته، إما لأن حفصة هي الكبيرة وترخم حفص مثل عائش أو لغير ذلك. ولقب بالفاروق، قيل إن لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أهل الكتاب، والله أعلم. أمه حنتمة بنت هشام أخت أبي جهل عمرو بن هشام والحارث بن هشام. أسلم رضي الله عنه عمره 27 سنة، هذا على الرواية أنه مات عمره 63، وفي رواية أنه مات عمره 55 من طريق ابن عمر، فيكون أسلم عمره 19. والأشهر هو هذا أنه مات عمره 63 أو 60، وسيأتي عند وفاته. وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وخرج في عدة سرايا، وهو أول من دعي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ الهجري، وأول من جمع الناس على التراويح، وأول من عس بالمدينة، وأول من حمل الدرة وأدب بها، وأول من جلد في الخمر 80 جلدة، وفتح الفتوح، ومصر الأمصار، وجند الجنود، ودون الدواوين، ووضع الخراج، وبسط الاعطيات للناس، واستقضى القضاة، ورتب الأقاليم والكور مثل السواد والأهواز والجبال وفارس. في وقته ما مات عمر حتى أصبحت دولة الإسلام من حدود الصين شرقا كما سمعنا في الدرس الماضي، إلى طرابلس وبرقة في ليبيا غربا، إلى أنطاكيا وبلاد الترك وأرمينيا وأذربيجان شمالا، إلى النوبة جنوبا وأقصى اليمن وحضرموت. فكانت اتساعة في وقت عمر لا يقدر قدره إلى الله عز وجل. في وقته فتح الشام كله والجزيرة الفراتية والموصل وأرمينيا وأذربيجان ومصر والإسكندرية. بالنسبة للشام كله من تبوك إلى أنطاكيا إلى الرها ونصيبين والرقة والموصل وحدود الأكراد إلى بحر المتوسط. وفي مصر فتح مصر والإسكندرية وطرابلس الآن عاصمة ليبيا وبرقة، وكذلك في العراق إلى مدائن كسرى، إلى نهاوند، إلى الأحواز، إلى خراسان، الآن في آخر أفغانستان وإيران، وكذلك تعدى إلى عبر النهر وذهب إلى سمرقند، وكلها أخبرنا بأخبارها رضي الله تعالى عنه. كان عمر متواضعا في الله، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع ثوبه بالأديم، ويحمل القربة على كتفيه مع عظم هيبته، ويركب الحمار عريا، ويركب البعير مخطوما بالليف، وكان جادا في أمر الله، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. وفي الحديث أشد أمتي في دين الله عمر، وإن الشيطان يفرق من عمر. وفي مسند الإمام أحمد أشد أمتي في دين الله عمر. وقيل لعمر إنك فظ وغليظ، فقال الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحمة وملأ قلوبهم لي هيبة. وبهذا يستقيم الأمر، يعني أمر الخلافة، هيبة من الخارج ورحمة شديدة شديدة شديدة من الداخل. كان عمر أرأف بهم من الوالدة بولدها، وكان يحمل هما عظيما للمسلمين، وتقدم كثير من أخباره. وكان عمر يقول: لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، يعني ملبسان، حلة في الشتاء وحلة في الصيف، وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم، ثم أنا رجل من المسلمين. وكان إذا استعمل عاملا كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين، واشترط على العامل ألا يركب برذونا ولا يأكل نقيا، يعني الحب الذي بدون البر الذي بدون الألياف اللي عليه النقي، ولا يلبس رقيقا، ولا يغلق بابه دون الحاجات دون ذوي الحاجات، فإن فعل شيئا من ذلك حلت عليه العقوبة. وكان شديد الفراسة سبحان الله العظيم، حتى إن الرجل يحدثه بالحديث فيكذب فيه الكلمة الواحدة، وعمر يستمع، فإذا مر بالكلمة المكذوبة قال: احبس احبس هذه احبس هذه. فيقول الرجل: والله كل ما حدثتك به حق غير ما أمرتني أن أحبسه، أدخلته في كلامي. فكان يميز الكلام سبحان الله، ويميز الرجال. قال معاوية: أما أبو بكر فلم يريد الدنيا ولم تريده الدنيا، يئست منه، وأما عمر فأرادته الدنيا فدفعها عنه بالراحتين والصدر ولم يردها. قال: وتمرغنا فيها ظهرا لبطن. وعوتب عمر حتى عاتبته حفصة، فقيل له: لو أكلت طعاما طيبا يكون أقوالك على الحق. فقال: إني تركت صاحبي على جادة، وإني إن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل، وإن خالفت عن طريقهما أخاف أن يخالف بي عنهما. فكان يلبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بأدم، ويطوف بالأسواق على عاتقه الدرة يؤدب بها الناس، وإذا مر بالنوى يلتقطه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به. قال أنس: كان بين كتفي عمر أربع رقاع، وإزاره مرقوع بأدم، وخطب على المنبر وعليه إزار فيه 12 رقعة، وأنفق في حجته كاملة 16 دينارا أو 13 دينارا. وقال لابنه: لقد أسرفنا. كان في حجته لا يستظل بشيء إلا أن يلقى كساء، يلقى له كساء على الشجر فيستظل تحته، ولم تضرب له خيمة ولا فسطاط، لأنه حج من مال المسلمين. ولما قدم الشام لفتح بيت المقدس كان على جمل أورق تلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، قد طبق رجليه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، وكان وطاؤه كساء من صوف، وهو فراشه إذا نزل، وحقيبته محشوة ليفا، وهي وسادته إذا نام، وعليه قميص من كرابيس، وهو ثوب غليظ قد دسم وتخرق جيبه. فلما نزل قال: ادعوا لي رأس القرية. فدعوه فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني قميصا. فأتي بقميص كتان، فقال: ما هذا؟ قيل: كتان. فلما أخبروه نزعه وأخذ قميصه وقال: هذا أنشف للعرب. فقيل له: أنت ملك العرب، وهذا بلاد، هذه بلاد لا يصلح فيها ركوب الإبل. فأتي ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل، فلما سار البرذون جعل يهملج، فقال: احبسوا، ما كنت أظن الناس يركبون الشياطين حتى ركبت هذا، هاتوا جملي. ثم دخل الشام على جمله. قال أنس: كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته. قال: فسمعته وبيني وبينه جدار الحائط يقول: هيه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخاطب نفسه: بخن بخن، والله لتتقين الله يا بني الخطاب أو ليعذبنك الله ولا يبالي بك. وقيل إنه حمل قربة على عاتقه، فقيل له في ذلك، فقال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فينام قليلا ثم لا يزال يصلي، وكان يكثر الصوم ويطعم الناس الطعام الطيب، ويأكل هو الملح والخبز والزيت. فكان في عام الرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى اسود جلده، ويقول: بئس الوالي أنا إذا شبعت والناس وجياع. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء، وكان يسمع الآية من القرآن فيتأثر كثيرا حتى يحمل إلى منزله، ويعاد أياما ليس به مرض لكنه الخوف من الله جل وعلا. قال طلحة بن عبيد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت لأنظر ماذا يعمل، فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال هذا الرجل يتعاهدك بالليل؟ قالت: يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا طلحة. وقال أسلم مولى عمر: قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ قال: نعم. فبات يحرسانهم ويصليان. فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لأمه: اتق الله يا امرأة وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه يصلي، فسمع بكاء الصبي فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه وقال: ويحك، إنك أم سوء، أما ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء. فقالت: يا عبد الله، إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك ولا يريد إلا الرضاع. قال: ولم لا ترضعيه؟ قالت: إن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال: وكم عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرا. تريد أن تستعجل الفطام حتى يكتب له فريضة في العطيات. فقال: ويحك، لا تعجليه عن الفطام. فلما صلى الصبح أخذ يبكي وهو لا يستبين الناس قراءته من البكاء وينشج نشيجا. ثم قال بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق. وقال مولاه أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر فقصدنا، فإذا فيه امرأة في حال المخاض والولادة وهي تبكي وليس عندها أحد. فسألها عن عمر عن حالها فقالت: امرأة غريبة أصابني الطلق وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته. فقال لزوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر. قالت: نعم والله. فحمل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاء. فدخلت أم كلثوم على المرأة وجلس عمر مع زوجها، وزوجها لا يعرفه، وأخذ يتحدثان حتى وضعت المرأة غلاما. فقالت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل الزوج قولها أمير المؤمنين استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر. فقال عمر: لا بأس عليك. ثم وصلهم بنفقه ما يصلحهم وانصرف. قال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى حرة واقم حتى إذا كنا بصرار إذا بنار. فقال: يا أسلم، ها هنا ركب قد قصر بهم الليل، انطلق بنا إليهم. فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، ولا يقول يا أصحاب النار. قالت: وعليك السلام. قال: أدنو؟ قالت: أدنو أو دع. فدنا. فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. قال: وأي شيء على النار؟ قالت: ماء أعللهم به حتى يناموا. والله بيننا وبين عمر، الله بيننا وبين عمر. أي لأنه الخليفة ونحن في ذمته وعمر لا يملك شيئا. فبكى عمر كثيرا وجعل يهرول إلى دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وجراب شحم. فقال: يا أسلم، احمله على ظهري مولاه. قلت: أنا أحمله عنك. قال: أنت تحمل وزري يوم القيامة. قال: فحملته على ظهره وانطلقنا إلى المرأة، فألقى عن ظهره وأخرج من الدقيق في القدر وألقى عليه من الشحم. قال: وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته ساعة، ثم أنزلها على النار عن النار وقال: ائتيني بصحفة. فأتي بها فغرف فيها ثم جعلها بين يدي الصبيان وقال: كلوا. فأكلوا حتى شبعوا، والمرأة تدعو له وهي لا تعرفه، فلم يزل عندهم حتى نام الصغار. ثم وصلهم بنفقة وانصرف وقال: يا أسلم، الجوع هو الذي أسهرهم وأبكاهم. وذكر أن علي بن أبي طالب رأى عمر وهو يعدو إلى ظاهر المدينة فقال: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: قد ند بعير من إبل الصدقة فأنا في طلبه. قال: قد أتعبت من بعدك يا عمر، أتعبت من بعدك يا عمر. وقيل إنه رأى جارية تتمايل من الجوع فقال: من هذه؟ قال: ابنه عبد الله، هذه ابنتي. قال: ما بالها؟ قال: من الجوع، إنك تحبس عنا ما في يدك فيصيبنا ما ترى. فقال: يا عبد الله، بيني وبينكم كتاب الله، بيني وبينكم كتاب الله، والله ما أعطيكم إلا ما فرض الله لكم، ولا أحجب عنكم شيئا لكم. أتريدون أن أعطيكم ما ليس لكم فأعود خائنا؟ رضي الله عنه لما فرغ من الحج سنة 23 وقد فتح الله الفتوح وأتته الكتب من برقة وطرابلس في الغرب إلى الصين في الشرق، ومن أذربيجان وأرمينيا وأنطاكيا إلى ما شاء الله، وقد استقر الأمر وضرب بجيرانه، والناس أقبلوا على الإسلام وتعلموا القرآن وأقبلوا عليه، وانتشرت العطيات ودونت الدواوين، فنزل بالأبطح بعدما حج، ثم رفع ثم كوم كومة من البطحاء ووضع عليها رداءه، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، ومن علي بالشهادة في بلد نبيك، اللهم أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فكانت حفصة تقول أن هذا والمدينة بلاد إسلام، أن تأتيك الشهادة، قال: يأتي بها الله جل وعلا. فجمع الله له الأمرين، الشهادة هو في المدينة النبوية، والله لطيف لما يشاء. ورأى في المنام أن ديكا أحمر نقره نقرات، فسأل أسماء بنت عميس وكانت تعبر، فقالت: هذا رجل أعجمي يطعنك. فاتفق أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل الرومي الدار، وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح يوم الأربعاء لأربعين بقين من ذي الحجة سنة 23، ضربه بخنجر له طرفين مسمومين 3 ضربات أو 6 ضربات، إحداهن وقعت تحت سرته فقطعت الصفاق والحجاب الحاجز ونفدت إلى الجوف، فخر من قامته رضي الله عنه، وأشار إلى عبد الرحمن بن عوف أن يتقدم، فتقدم عبد الرحمن واستعجل الصلاة، والعلج قد رجع بخنجره يضرب في المسلمين حتى ضرب 13 رجلا، قيل إنه مات منهم 6. فألقى عليه عبد الله بن عوف أو عبد الرحمن بن عوف برنسا فانتحر، وحمل عمر إلى منزله والدم يسيل من جرحه قبل طلوع الشمس وهو يفيق ويغمى عليه، فإذا أرادوا أن يذكرونه قالوا: الصلاة الصلاة من المؤمنين، قال: نعم الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم صلى في الوقت وجرحه يتعب دما، وجاءه الطبيب فنظر فيه فشربه ماء، أعطاه ماء فخرج الماء مع الدم فما تبين، فأعطوه لبنا فخرج الدم، فعرفوا أنه قد خرق جوفه، فقال: أوصي يا أمير المؤمنين، أي أنت مودع. فسأل عمن قتله، فقالوا: أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل يدعي الإيمان ولم يسجد الله سجدة، وقال: لقد كنا أمرنا به معروفا قبحه الله، يعني هذا الغلام، وكان المغيرة قد ضرب عليه في كل يوم 2 درهم. ثم سأل من عمر أن يزيد في خراجه لأنه نجار نقاش حداد، يعني صنعات كثيرة ويأتيه دخل كثير، فزاد في خراجه. ثم قابله عمر تلك الليلة التي طعنه في صبيحتها، وكان قد استعد قبل ذلك بأيام، ومر معنا أنه لما فتحت نهاوند وجيء بالصبية السبي، قال هو الخبيث هذا، قال: عمر أكل كبدي، عمر أكل كبدي، وكان أصله من نهاوند. فمر به عمر فقال له: لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحى تدور بالهواء، يعني يحركها الهواء. فقال أبو لؤلؤة: أما والله لا أعملن لك رحى يتحدث بها الناس في المشرق والمغرب. فكان من عمر فهموا أنه يعني من صنعته، لكن لما تقدم عمر قال: توعدني العلج، أي بالقتل، وكان عمر ينتظر الشهادة. فطعنه فجر الأربعاء لأربعين بقين من ذي الحجة رضي الله عنه، فأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في 6 ممن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، ولم يذكر سعيد بن زيد لأنه ابن عمه، فخشي أن يراعى في الإمارة بسببه، وأمر أن يدخل معهم عبد الله بن عمر وليس له في الإمارة شيء، وأمر عبد الله بن عمر أن يستأذن من عائشة أن يدفن مع صاحبيه. فقالت عائشة: إني كنت قد ادخرت هذا الموضع لنفسي حتى أدفن مع أبي وزوجي، وإني أوثر الآن به عمر على نفسي. فرجع عمر يبشره عبد الله بن عمر يبشره، فقال: وإذا مت، لعله الآن تستحي مني، إذا مت استأذنها مرة أخرى، فإن أذنت ولا ادفني في البقيع. فأذنت رضي الله عنها وآثرت بهذا الموضع عمر بن الخطاب، وكانت قبل تضع حجابها، فلما دفن عمر في حجرتها لم تكن تضع حجابها بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. مكث ثلاثة أيام في طعنته، مكث ثلاثة أيام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، والخميس والجمعة والسبت، ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم بعدما أهل المحرم سنة 24. فكانت ولايته رحمة الله عليه 10 سنين و5 أشهر و21 يوما، وكانت من أفضل أيام مرت على المسلمين إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنه، أتعب من بعده كثيرا رضي الله تعالى عنه. أما صفته فكان رجل طوالا أصلع أعسر أيسر، يعمل بكلتا يديه، أحور العينين أي فيها حور، يعني شدة بياض الأبيض من العينين وشدة السواد، وآدم اللون أي لونه حنطي، وقيل إنه كان أبيض وفيه صهبة في شعره، يعني اللون الأصهب في شاربه، وكان في أسنانه تحديد وبياض وبريق، وكان يصفر لحيته ويرجل رأسه بالحنة رضي الله تعالى عنه، ولما مات وهو في 60 أو 63. أما زوجات عمر رضي الله تعالى عنه فقد تزوج في الجاهلية زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون، فولدت له عبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر وهي الكبيرة وعبد الرحمن الأكبر، وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله ابن عمر فطلقها في الهدنة، فخلف عليها أبو جهم ابن حذيفة العدوي أيضا، وهي أيضا أم كلثوم بنت جرول، وأيضا ولدت له زيدا الأصغر، وتزوج قريبة بنت أبي أمية أخت أم سلمة المخزومي ففارقها في الهدنة لما قال الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أرسل عمر إلى مكة بسراح مليكة وقريبة، فواحدة خلف عليها أبو جهم والثانية خلف عليها عبد الرحمن بن أبي بكر، وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام زوجة عكرمة بن أبي جهل ابن عمها لما قتل في الشام شهيدا فولدت له فاطمة ثم فارقها، وتزوج جميلة أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأوسية الأنصارية ولدت له أم عاصم اللي هي أم عمر بن عبد العزيز، ولدت له عاصم، وعاصم جاء له أم عاصم، وأم عاصم هي أم عمر بن عبد العزيز، هذه جميلة أم عاصم بن عمر، وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ابنة عمه، وكانت قبله عند عبد الله بن أبي بكر الصديق، ولما قتل عمر تزوجها بعده الزبير بن عوام، وخطب أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وأمها أنصارية بنت خارجة وهي صغيرة، وراسل فيها عائشة، فقالت أم كلثوم لا حاجة لي فيه، قالت عائشة أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت نعم، إنه خشن العيش والنساء يردن إسارة العيش، فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص لكي يصده عنها، فعمرو بن العاص قال لعمر يعني كلام فهمه عمر، قال أرسلتك عائشة، عمر ما يوجد أذكى منه، لا عمرو بن العاص ولا غيره، ودله عمرو بن العاص على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وبنت فاطمة بنت رسول الله، وقال تعلق منها بسبب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل سبب ونسب ينقطع إلا سببه ونسبه، فخطبها من علي فزوجها إياها فأصدقها عمر 40,000، فولدت له زيد بن عمر ورقية بنت عمر، وماتت هي وزيد في يوم واحد ابنها، وصلى عليهم عبد الله بن عمر، وتزوج لهية امرأة من اليمن، قيل أنها أم ولد يعني مملوكة وقيل امرأة، وتزوج فكيها أم ولد ولدت له زينب وهي أصغر أولاده، فيكون وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فرفضت، فكانت مجموع نسائه ما تقدم جميلة وزينب بنت مضعون جميلة الأنصارية وعاتكة بن زيد وقريبة ومليكة اللي فارقهم وأم حكيم وأم كلثوم بنت علي، والأمتان فكيها ولهية. أبناؤه رضي الله عنه 13، 9 ذكور و4 إناث، الإناث حفصة رضي الله عنهم المؤمنين ورقية وزينب وفاطمة، والأولاد زيد الأكبر وزيد الأصغر وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبد الله وعبيد الله وعاصم وعياض رضي الله عنهم جميعا ورحمة الله عليه. رثاه كثير، فممن رثته بنت أبي حثمة وهي ابنة عمة عدوية، تقول وا عمراه أقام الأود وأبر العمد أمات الفتن وأحيى السنن خرج نقي الثوب برية من العيب، قال علي بن أبي طالب والله لقد صدقت، لقد ذهب عمر بخيرها ونجا من شرها، أما والله ما هي قالت ولكن قولت، أي نطق الحق على لسانه. ورثته عاتكة بنت زيد زوجته فقالت وفجعني فيروز لا در دره بأبيض تالي للكتاب منيبي رؤوف على الأدنى غليظ على العدى أخي ثقة في النائبات مجيبي متى ما يقل لا يكذب القول فعله سريع إلى الخيرات غير قطوبي رضي الله عنه. وكان رؤوفا على الأدنى، كانت النساء يهبنه، ولذلك كثير منهن أن ترفض الزواج منه، ولكن من تزوجته اغتبطت به كثيرا، يعني كان هو هيبة لكن من الداخل رحمة ورأفة وحنان سبحان الله رضي الله عنه وأرضاه. وقد أكثر الناس في تراجم عمر، يعني مؤلف فيها مؤلفات كثيرة، ابن كثير له مؤلف، والذهبي له مؤلف، وابن الجوزي له مؤلف، وابن جرير له ترجمة طويلة، ويعني الكلام في عمر لا ينتهي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسعيد المسيب كان قد تخصص في فتاوى عمر وأقضية عمر بن الخطاب، فكان أفقه الناس لأنه جمع أقضية عمر وفتاوى عمر، ولذلك أهل المدينة كان مذهبهم هو أعدل المذاهب لأنه مذهب عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، وفي الموطأ كلام كثير من أقضية عمر وفتاوى. فهذه آخر خلافة عمر، ودولة الإسلام كما سمعتم قد امتدت إلى حدود الشرق الصين، وإلى حدود طرابلس في الغرب، وإلى أنطاكيا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا، وإلى الجنوب ما شاء الله. وهذا حدوده في وقت عمر، والحدود والشرائع والفقه والأقضية والعبادات والتراويح أقام للناس الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن عمر، نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن لا يخالف بطريقنا عن طريقه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.